الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأصل في الشفاعة التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لك أن تعتقد ثبوت شفاعة يوم القيامة إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليل من الشرع، فما أثبته الشارع من الشفاعات نعتقده ونؤمن به وندين الله عز وجل به، وما لم يثبته الشارع من الشفاعات فلا يجوز اعتقاد قيامه يوم القيامة. فالشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم منتفية لنفي الأدلة لها.